القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. محمد يا رسول الله، محمد يا رسول الله. نحتفل اليوم بذكرى ميلاد الهادي. اليوم نحتفل بذكرى مولد نور الإسلام وخير الناس خاتم الأنبياء والرسل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. كل عام وأنتم بخير. تحتفل مصر والعالم الإسلامي اليوم بذكرى المولد النبوي الشريف. ندعو الله أن يمن على مصرنا بالأمن والأمان والرخاء. أسعد معكم اليوم هالة سالم. أم النبي خير الألم شافتنا لم يوم مولده قالت كلام بالرب ذو يا بركة الله الأحد. شر حاسد إن حاسد يا عين حاسد نتقرب بحب وكرامة للنبي. وذكرى المولد النبوي الشريف هو عيد للخير والفلاح، فهو يوم مبارك تجتمع فيه كل معاني الخير. ونبدأ اللقاء بهذه التهنئة من الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء. يا خير خلي الله مدى، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في ذكرى ميلادك، تلك الذكرى التي يمثل ميلادك فيها أعظم نعمة لله على البشرية جمعاء. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إن رب العزة أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ أمته مكانته، ولذلك قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع، ألا وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة، تحته آدم فمن دونه ولا فخر، ألا وأنا أول من يحرك حلق الجنة فيدخلها ومعه فقراء المسلمين ولا فخر، ألا وأنا سيد الأولين والآخرين ولا فخر، ألا وأنا أكرم خلق الله على الله ولا فخر. نحن يا سيدي نعتذر إليك ونرجو شفاعتك، فاللهم شفعه فينا بجاهه عندك، اللهم شفعه فينا بجاهه عنده، ولا تدع لنا في هذا الجمع ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته. واجعل يا ربنا مصر في ضمانك وأمانك. اللهم اجعل مصر في أمانك وضمانك. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله. مع أحداث جديدة لعيلة مرزوق، يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. انت يا حامد جاي يا اخويا داخل عليا كده ادوره وايد قدام، عايزانا اجي ايه يا نحميد ورفع ايديا الاتنين اللي فوق؟ لا يا اخويا، شايل بيهم حاجه، شايل بيهم العروسه بتاعه نحمد وحبيبتك. عروسه؟ ايوه، عروسة المولد يا حامد، كنت تفرحني. وماله؟ أخرج أجيبها لك. ربنا يخليك يا حبيبي، بس على شرط. شرط؟ أنت ما تعملش حاجة لله أبدا. حاضر، أنا موافقة، بدم هتجيلي عروسة يبقى أنا من إيدك دي لإيدك دي يا حامد. النهاردة يا نحمد يوم الهدى والنور، يوم مولد الرسول عليه الصلاة والسلام. حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرى جميلة وعطرة. طبعا. أي نعم طبعا. لكن انت مش فاكرة منه غير عروسة المولد. ماما انت قلت اجيبها لي. بس اسمع مني الكلام حلو عن الذكرى العطرة دي عشان اطمن ان انت مش همك على العروسة وبس. صباح الخير يا حامد. صباح الخير يا نحمد. الست بها والاستاذ طارق، اهلا وسهلا. والدكتورة رشا. يا دي النور يا دي النور، حلو خالص اطلعي معاهم تهنيم بالمناسبة الكريمة دي وتسمعي منهم كلمتين ينوروا عقلك، وانا هخلع هروح اجيب لك العروسة. ماشي يا حامد، هات عروسة كبيرة. هي سهيلة سابتنا وراحت على فين؟ المطبخ طبعا يا أبلة. ما الحقيقة نحمده، قولي لها من فضلك ما تتعبيش نفسك، هي عاوزة تكرمنا وإحنا في يوم جميل وذكرى عطرة. من أجمل الذكريات مولد الرسول عليه الصلاة والسلام. عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. النهاردة يوم 12 ربيع الأول، ده أسعد الأيام وأكرم الأيام، ده يوم مولد النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. وانت قاعدة ساكتة ليه يا نحمد؟ بسمع يا دكتورة رشا، قولوا كمان خلوني أسمع. احنا عرفنا ان مولده صلى الله عليه وسلم كان يوم ايه؟ حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم 12 ربيع الأول. وفين يا نحمد؟ في مكة طبعا يا استماه. ولد نبينا الهادي محمد صلى الله عليه وسلم يتيما. عليه الصلاة والسلام اتولد يتيم، الأب عبد الله ابن عبد المطلب توفاه الله، وابنه الكريم في بطن أمه اللي هي رضي الله عنها آمنة بنت وهب. هو بمولده صلى الله عليه وسلم اتولد عهد جديد. هاي يا نحمد بالظبط كده. الله يكرمك يا سهيلة. ونرجع بقى لأحلى رواية وأكرم وأجل مناسبة، زي ما قالت نحمده من شوية، قصة مولده صلى الله عليه وسلم تعتبر تجسيد واضح لولادة عهد جديد من الرحمة والعدالة والتوحيد ونقطة تحول في تاريخ البشرية بأكملها. الله أكبر الله أكبر. شاعرنا الكبير أحمد شوقي قال في وصف مولد الرسول، قول يا طارق. عليه الصلاة والسلام قال: ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وفناء. الله الله الله الله الله الله. يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد والضاء. الله الله عليك، قول كمان. الله. كمان سيدنا حسن بن ثابت قال ايه يا طارق؟ رسول أتانا بالضياء وبالهدى، رحيم بنا للخير والحق أرشدا. أطيب ذكرى أطيب ذكرى وسيرة عطرة. كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين. وانت طيب حبيبي يا رسول الله. عزيزتي المستمعة، عندما نتأمل سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم نجد أن رسول الإنسانية كان يقدر المرأة، فلقد كرم المرأة أما وابنة وزوجة. كيف ذلك؟ من خلال هذا الحوار. الدكتور أمان كحيف أستاذ الفكر الإسلام المعاصر، صباح الخير وكل عام وحضرتك بخير. أهلا وسهلا بكم وكل عام أنتم بخير. صباح الخير. المتأمل للمرأة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم يجدها حافلة بالمشاهد التي تؤكد عظمته في التعامل معها في جميع المراحل، أما وابنة وزوجة. ما هي صور هذه المعاملة في حياة الرسول للمرأة؟ نعم، الحمد لله بما حمد به نفسه في كتابه، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله وأصحابه. المرأة في حياة الرسول تتمثل في الأم والزوجة والابن والبنت. فصلى الله عليه وسلم إذا نظرنا في تعاملاته مع المرأة في هذه الأماكن أو في هذه المواقع أو في هذه الخصائص والصفات، تكتشف حضرتك أنها تعاملها تميز عن كل تعاملات البشر جميعا مع النساء من حولهم. فإن أخذنا علاقته صلى الله عليه وسلم مثلا بابنته السيدة فاطمة، فكما هو معروف كان عليه الصلاة والسلام يخفف عنها صعوبة الحياة وألام الحياة ومشاكل الحياة، ويحرص عليه الصلاة والسلام إلى توطيد وتقوية علاقة ابنته السيدة فاطمة بالله تبارك وتعالى. فلم يكن يعنيه أن يرفع عنها ماديا إلى حد كبير، بل كان يعنيه أن تكون ابنته على علاقة طيبة بربها سبحانه وتعالى. الشكوى للرسول وسماعه لشكوى الابنة هو جزء معنوي جميل في يعني حل حتى المشكلة يعني. وهذا أمر مهم جدا على المستوى النفسي والمستوى الروحي. فطبيعة الأمور أن الإنسان يشتكي أو يعبر عما بداخله إلى من يحب. ابنته رضي الله عنها كانت يعني تغص إليه همومها عندما تكون تعاني من بعض الهموم، فكان صلى الله عليه وسلم يخفف عنها لأواء الحياة وصعوبة الحياة. هو كما يعني نقول دائما أنه عليه الصلاة والسلام كان يناديها بأم أبيها، وهذا عندما نحلل هذا الأمر نجد أن له قيمة وله دور كبير جدا في رفع معنويات السيدة فاطمة عندما يناديها أبوها بأم أبيها. هذه روعة إذا دخلت عليه فتح لها ذراعيه وقبلها من بين جبينها وقال مرحى مرحى أم أبي. على كل حال، علاقته صلى الله عليه وسلم بابنته نموذج يحتذى، تعالي لنرى كيف كانت علاقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمرأة كزوجة. تعلمين حضرتك أنه عليه الصلاة والسلام كان عنده من النساء على بعض الروايات 9 وعلى بعض 11 أي مكان. ليست قضية العدد هي التي تعنينا، الذي يعنينا هو العلاقة التي كانت منسوجة وقائمة ومتحققة بينه عليه الصلاة والسلام وبين نسائه. فهو صلى الله عليه وسلم يعني كان داخل الدار وداخل البيت إنسان فوق الإنسانية، إنسان رائع بكل معاني الكلمة. عندما تسأل السيدة عائشة رضي الله عنها وهي من أزواجه ومن أمهات المؤمنين، وتسأل ويقال لها كيف كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم معكم، يعني إذا دخل إلى بيته وغلق الباب عليه، لم يكن، عندما نتأمل الشرطة نكتشف أنه لم يكن يلعب دور الأمر الناهي أو يلعب دور الذي يعنف أو الذي يوبخ إلى آخره، بل كان صلى الله عليه وسلم بين أهله يعني في غاية الروعة والجمال والطيبة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقدر مشاعر الزوجة ويسمع شكواها، وكان أول من يوسيها إذا كان في بعض الأحزان إلى أبعد مدى، إلى أبعد حد. حتى عندما كانت تحدث بعض الأمور داخل نسائه كان عالجها بقمة أشكال المعالجة، كان راقي جدا في تعاملاته. عندما تسأل عن أخلاقه فتقول كان خلقه القرآن، أو كان قرآنا يمشي على قدمين، وكان صلى الله عليه وسلم يعني يداعب نسائه ولا تخل بالكلام، ويتحسس الكلمة الطيبة ويبحث عن اللفظ المريح لهن، من أجل أن تكون كل واحدة منهن في حالة نفسية طيبة بل يقدر على شيء يفعل. كانت الزوجة تخدم زوجها، ولكن الزوج يعني من جمال المعاملة والعناية بها والمحبة كان يقوم أيضا بمساعدتها. حضرتك عبرت التعبير الدقيق والسليم والرائع، أنه لأن هو صلى الله عليه وسلم صاحب خلق طيب وصاحب سلوكيات طيبة وصاحب روح سامية وراقية، فكان هذه الروح عندما تشاء في البيت الأمور كلها بتكون، والأمور كلها بتكون في حالة جيدة من العلاقات بين الجميع بين كل أفراد الأسرة. عزيزتي المستمعة، حياة النبي صلى الله عليه وسلم هي منارة للإنسان ونموذج مثالي لمن أراد أن يملك الدنيا والآخرة، والمؤمن دائما يحاول أن يقتدي بخير الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله. وحول المعنى الروحي والمعنوي للطعام والشراب في حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، منى خليل في هذا الحوار. ونلتقي ودكتورة نيجين مختار الداعية بوزارة الأوقاف، ومعها دكتورة منال عز الدين الباحثة بمعهد تكنولوجيا الأغذية وعضو الجمعية المصرية لأمراض السمنة. كل عام وحضراتكم بألف خير، ويعني هذه المناسبة الجليلة والاحتفال بالمولد النبوي الشريف، يسعدني أن ألتقي بكم اليوم في هذه الحلقة الخاصة جدا احتفالا بالمولد النبوي الشريف. أهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. كل عام والأمة الإسلامية بخير ويمن وبركات. أن من الله علينا بالرسول الكريم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. الحمد لله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عارفة يعني إيه حضرتك من الله؟ يعني أنعم، يعني تفضل. ولما تجيلي نعمة ويجيلي فضل من الله سبحانه وتعالى، أشكره ولا لا أشكره؟ طبعا. طب والشكر يكون إزاي أستاذة منال؟ الشكر إن إحنا نشكر ربنا على النعمة اللي ادهلنا، وإن إحنا نعرف قيمتها، والنعمة والأكل اللي موجود في بيوتنا. دول كتيرة بتعاني من نقص هذا الغذاء، فالغذاء نعمة من نعم الله علينا ونعمة كبيرة جدا. بس اسمحي لي دكتورة نيفين، في كده بعض الآراء بتحرم تناول حلوى المولد، رأي حضرتك إيه؟ حلوة قوي. أنا لما النهاردة أقول إن أنا عايزة أكل حلوى المولد، أنا ربطتها بالمولد عشان دي مناسبة مهمة جدا، مناسبة سخية، مناسبة أنا بفرح وبنتظر قبلها بفترة قد إيه يا ولاد هيجي المولد النبوي الشريف. نعمل إيه يا جماعة لو ما كانش ربنا أنعم علينا بالرسول الكريم؟ نعمل إيه لو ما كانش ربنا خلانا مسلمين ومن أتباع الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ عشان كده إحنا بنشكره، وعشان بنشكره وبنقول له شكرا يا رب بناكل حاجة حلوة. زي بالظبط لما باجي اطلع احج وانا راجعه من الحج مش بجيب حاجه حلوه، لما الناس بيجوا يباركولي ونقول بركه الحج طبعا وبركه المكان، بيباركولي عشان ايه؟ عشان عملت حاجه حلوه قوي. هو تعبير عن الفرحه. يبقى حضرتك قلتي تعبير عن الفرحه. في ذكرى المولد النبوي الشريف صلى الله عليه وسلم، منهج المصطفى صلى الله عليه وسلم كان ايه؟ اتبعه. كان بيحب ايه؟ ده كان بيحب ياكل العسل لانه كله حديد وطاقه. كان بيحب التمر، اكل 7 تمرات على الريق الصبح. وانا هرجع للدكتوره منال بعد كده هتقول لي فايده التمر ايه، لكن هو علمنا ناخد 7 تمرات على الريق، بيؤدوا الى ان الجسم يبقى عنده طاقه وقدره. تخيلي حد ممكن يعيش على التمر على طول؟ سيدنا وحبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بياكل الاسودان، الماء والتمر على طول وبيعيش عليهم. المايه دي بتغسل الجسم. العدد ليه حكمه يا دكتوره؟ اكيد يعني هو عدد 7 ده في كل حاجه، هتلاقي 7 المثاني، هتلاقي عدد ايام الاسبوع 7. فاحنا الفكره عندنا انه في 7 ده متكرر كثيرا. فهو سيدنا وحبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى، يعني كل حاجه كانت بوحي من الله سبحانه وتعالى عن طريق سيدنا جبريل. فهو طالما قال لنا 7 يبقى لهم حكمه، يمكن قبل كده ما يؤديش الغرض، بعد كده ما يؤديش الغرض، فاحنا ناكل زي ما امرنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. التمر وفوائده يا دكتوره منال. جميع الابحاث العلميه اثبتت ان التمر ليه قيمه غذائيه مرتفعه. اولا احنا مصر الدوله الاولى على مستوى العالم في انتاج البلح، سواء بقى تمر بجميع اشكاله، التمر، البلح، الرطب، تمر سيوة، واحد سيوة، ده حقيقي يعني بصراحة جميل جدا. احنا الدولة الاولى في انتاج البلح، التمور عامة على مستوى العالم. سبحان الله، نوع السكر اللي موجود في التمور او في البلح، السكر اللي ما بيرفعش نسبة السكر في الدم بشكل مفاجئ، بيخلي السكر يرتفع في الدم تدريجيا، وده بيرجع ان البلح فيه نسبة الياف، الالياف بتعيق ارتفاع السكر بشكل مباشر، بتخلي السكر يرتفع تدريجيا، فبالتالي ما يعمليش مشاكل صحية. عشان كده في افطار رمضان بالزبط. او حد اي حد صايم بننصحه يفطر على لبن وتمر، عشان السكر ما يعلاش مرة واحدة يعمل لي مشاكل صحية. لما يرتفع تدريجيا ده بيكون في صالح صحة الإنسان. البلح بينظم مستوى السكر في الدم، غني بالحديد. الأطفال اللي عندهم أنيميا عليهم بتناول التمر لأنه غني بالحديد وبيحارب فقر الدم، غني بالبوتاسيوم، يعني مفيد لمريض ضغط الدم المرتفع. وأهمية البوتاسيوم بترجع أنه بينظم السوائل في الجسم، غني بالكالسيوم. اللي عندهم مشاكل في العظام عليهم بالتمر. طيب إيه من الأطعمة الأخرى اللي كان بيتناولها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم؟ سيدنا وحبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيأكل كل حاجة موجودة، كان بيتناول لحوم. لحوم كان بياخد لحم الكتف، كان بيحبه قوي. ومن الحاجات اللي كان يعني بيحبها قوي زي ما بيقولوا ان هي بيحب ياكلها. لكن كان بيجي عليه ايام ما بيخشش في بيته لحم ولا يطبخ ولا يوقد نار، وكان يقول يعني احنا بقالنا شهور ما عندناش نار توقد في بيتنا، وكان ياكل ساعتها اللي احنا بنسميه دلوقتي لحم البسطرمه. فاتعلم منه حتى الرضا، اللي هو اللحم المقدس. اللحم المقدس اتعلم منه الرضا بقى. رضا ربنا النهاردة اداني، معايا كويس أعيش كويس أقول الحمد لله، ما معايش أقول الحمد لله. إذن أتعلم من طريقة تغذية الرسول صلى الله عليه وسلم الحمد والشكر في كل وقت وفي كل حين. اللي ربنا رايد لي ان انا اكله حكله. اتعلم من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الرضا والقناعه، الرضا بالموجود، الرضا بالقليل، والقليل مع البركه كان يزيد. كل ده موجود في السنة النبوية. والرسول عليه أفضل الصلاة والسلام زي ما الدكتورة نيفين ذكرت كان بياكل اللحم واللحم من الأغذية المهمة جدا في بناء لكن لحم الكتف تحديدا من أفضل القطع اللي موجودة في الحيوان. سبحان الله قيمته الغذائية عالية. ده حاجات النهاردة بنتعلمها ولسه بنكتشفها قالها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من 1444 عام. فسيدي وحبيبي يا رسول الله في ذكرى ميلاد الحبيب المصطفى نتعلم كلنا أن نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، نتعلم أن احنا نصلح البيوت، نتعلم أن احنا حتى العادات الغذائية نمشي فيها كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ناكل بالراحة وما ناكلش غاية التخمة، وناكل كما قال ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لهوائك، يعني ناكل تلت البطن ونشرب التلت التاني ونسيب التلت التالت نتنفس. مش كده؟ يا ريت والله صحيا نقتدي بمنهج الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. للأسف إحنا بنقعد على الموائد ونفضل ناكل لحد النفس ما يقطع. للأسف الشديد إحنا بنضر نفسنا، بنضر نفسنا. وفي عادات صحية الرسول كان عليه أفضل الصلاة والسلام بيعملها بالفطرة، وسبحان الله هي الأبحاث العلمية كلها أثبتت صحتها، زي المية بالعسل. كان الرسول بيحرص على تناول المية بالعسل، ودي عايزة عريق الصبح ده حقيقي ليها قيمة غذائية كبيرة جدا وقيمة صحية عالية جدا، بتعمل عملية غسيل للجسم وتخلص الجسم من السموم ومن الأملاح الزايدة، وفي نفس الوقت العسل غني بمضادات الأكسدة اللي مفيدة للصحة. عزيزتي المستمعة، في هذا اليوم العظيم المبارك الذي يحمل الكثير من المعاني العطرة لسيرة أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحول سيرة الرسول قدوة لأبنائنا مع هبة يوسف في هذا اللقاء. معنا الأستاذة إيمان الدربي الكاتبة الصحفية مدير تحرير مجلة حواء. أستاذة إيمان أهلا بحضرتك معنا، وكل سنة وحضرتك طيبة. أهلا بك يا أستاذة هبة، وكل سنة وحضرتك طيبة وكل المستمعين الكرام. كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف. أستاذة إيمان، ونحن نحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف نجد فرصة عظيمة لتربية الأبناء على الأخلاق الحميدة وغرس القيم والمبادئ النبيلة في نفوسهم. مع كل ذكرى للنبي الكريم في الحقيقة احنا محتاجين ان احنا نسترجع مرة اخرى الصفات الحسنة والقواعد الاساسية اللي تعلمناها منه في السنة الكريمة. انه رسولنا الكريم كان دايما بيأكد على مبدأ المساواة، وعلى انه لا فرق بين يعني ابيض واسود او فقير وغني الا بالعمل واتقان العمل. يمكن أهم صفة أنا بأكد عليها إنه فكرة العمل، التأكيد على إنه نهتم بإن إحنا كل واحد يؤدي عمله. لما رسولنا الكريم دخل الجامع أكتر من مرة ولا أحد المصلين مقيم بشكل دائم في الجامع، وسأل عرف إن أهله قائمين عليه، فقال إنه بما معناه إن أهله أفضل منه، يعني بيأكد على قيمة العمل وأهمية العمل. أكيد يا أستاذة إيمان، سرد مواقف من حياة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم له تأثير كبير على الأبناء. أكيد في الحقيقة احنا محتاجين جدا زي ما بنحتفل بالحلويات في هذا اليوم الكريم ان احنا نأكد لأولادنا على مبادئ الإسلام الحنيف اللي كان الرسول عليه الصلاة والسلام بيمثلها. لما السيدة عائشة تحدثت على انه كان عليها أفضل الصلاة والسلام، كان الإسلام يمشي على الأرض، فكانت أخلاقه هي الإسلام. إسلامنا الجميل، احنا في الحقيقة ديننا الحنيف بيؤكد على أمور كثيرة جدا يمكن لو اهتمينا بيها وبتفاصيلها وبسنة رسولنا الكريم حبيبنا العظيم هنعرف كويس قوي انه يمكن هذه الأخلاق هي أسمى الأخلاق اللي ممكن يعني نتمسك بيها. بحق الميلادي على المسلمين مصطفاك الشفيع الأمين، بحق الميلادي على المسلمين وده مصطفاك الشفيع الأمين. والسكر وامان يقوي ايماننا يا رب كمان ونحيا بصحه وستر وامان. وصلنا لنهايه حلقه اليوم، أرجو أن تكون ذكرى المولد النبوي الشريف اليوم هي بداية خير في حياة كل شخص، وأن يزرع قلوبنا بالأمل وحب العمل. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، كل عام وأنتم بخير. سعدت معكم في هذا اليوم هيلة سالم.